بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. في هذا الباب سيذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى في عطف البيان، المسألة الثانية في عطف النسق، وهو المعروف بحروف العطف. ومن خلال هاتين المسألتين نعلم أن العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. المسألة الأولى التي سيتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى هي في عطف البيان. فقال رحمه الله في بداية الباب: والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان، هذه هي المسألة الأولى، فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت، تابع يشبه النعت. يشبهه في أي شيء؟ قال: هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه، إن كان معرفة نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو حفص أبو فاعل، وهو مضاف وحفص مضاف إليه، وعمر عطف بيان. قال: وتخصيصه إن كان نكرة نحو هذا خاتم حديد بالرفع، فإن حديد عطف بيان، وفائدته التخصيص هنا. فإذا عطف البيان يوضح متبوعه ويخصص متبوعه، وهذا الأمر موجود في النعت، فإذا هو يشبه النعت في هذه الحيثية، من جهة أنه يوضح متبوعه إن كان معرفة، كما في قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، أو يخصص متبوعه إن كان نكرة، كقولنا: هذا خاتم حديد. حديد عطف بيان وهو التابع، وخاتم هو الموضح وهو المخصص، وهو في هذا المثال نكرة. وبالتالي فائدة عطف البيان هنا التخصيص. إذا كان عطف البيان يشبه النعت في هذه الحيثية، ففي أي شيء يفارقه؟ أو بسؤال آخر: ما الفارق بين النعت، أو ما الفرق بين النعت وبين عطف البيان؟ هذا ما سيجيب عنه المؤلف. قال: ويفارق النعت في كونه، يعني يفارق، يعني عطف البيان يفارق النعت في أي شيء؟ في كونه جامدا غير مؤول بمشتق. تقدم لنا أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، وعرفنا أنواع المشتق وأنواع المؤول بالمشتق. عطف البيان اسم جامد ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، وهذا هو الفرق بينه وبين النعت. فلذلك ومن خلال الأمثلة سأوضح ذلك. في المثال الأول عندما قال: أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر الآن هو التابع والمتبوع أبو حفص، عمر هو التابع، وقلنا إنه عطف بيان، ولا يصح أن يكون هنا نعتا لأن عمر لفظة جامدة اسم جامد ليس مشتق ولا مؤولا بالمشتق وكذلك في قولنا هذا خاتم حديد قولنا حديد عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا لأنه اسم جامد فليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق أما لو قلنا جاء زيد العاقل فهنا العاقل نعت لماذا ولا يصح أن يكون عطف بيان لأنه مشتق على وزن فاعل قال رحمه الله ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق الآن عرفنا وجه الشبه بين عطف البيان والنعت وعرفنا ما الفرق بينهما ومن خلال الفرق نعرف كيف نميز بينهما في الإعراب متى نقول هذا نعت ومتى نقول هذا عطف بيان الآن سيذكر أمرا مهما أيضا في عطف البيان وهو حكمه حكم عطف البيان يعني هل يتبع ما قبله في الإعراب فقط أم في أشياء أخرى سيذكر ذلك المؤلف يقول رحمه الله تعالى ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة هذا الحكم مطابق لحكم النعت أي النعت النعت الحقيقي النعت الحقيقي يطابق متبوعه في أربعة من عشرة وقد قلنا عنها يطابق منعوته في الأربعة الأنواع أو في الأربعة أنواع هنا قال في أربعة من عشرة وهي وقد بينت ما معنى العشرة وما معنى الأربعة في النعت الحقيقي والمؤلف الآن سيذكر ذلك ويؤكد ما معنى أربعة من عشرة فيقول ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة واحد من أوجه الإعراب الثلاثة وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع لو تأملنا لوجدنا أن عطف البيان من خلال ما ذكر يتبع ما قبله في أربعة من عشرة العشرة هي الإعراب أو أنواع الإعراب الثلاثة والتذكير والتأنيث ثلاثة واثنان خمسة والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع هذه أيضا خمسة خمسة وخمسة عشرة المطلوب أن تختار أربعة من هذه العشرة وقد قلت وحددتها بأنها الأنواع الأربعة حتى لا تلتبس أنواع أربعة النوع الأول الأنواع الإعرابية أو النوع الإعرابي واحد من أنواع الإعراب النوع الثاني التذكير والتأنيث النوع الثالث التعريف والتنكير النوع الرابع الإفراد والتثنية والجمع المطلوب أنه يأخذ واحدا من كل نوع فهذا هو حكم عطف البيان وهو حكم النعت الحقيقي الذي ذكرته في درس النعت قال رحمه الله ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل يعني عطف البيان هذه قاعدة عامة إذا حددت أو إذا تقرر أن الذي أمامك عطف بيان يجوز لك أن تعربه بدلا كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا قال ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. لماذا قال في الغالب؟ لأن هناك بعض الحالات لا يصح أن يعرب عطف البيان بدلا. لماذا؟ لأن البدل يقوم على أساس نية تكرار العامل، ومن هنا إذا صح تكرار العامل بالقول بالبدل صح القول بالبدل، وإذا لم يصح تكرار العامل لم يصح أن يقال بأن هذا التابع بدلا. فإذا قلت جاء زيد أخوك، يصح أن تقول أخوك عطف بيان، ويجوز أن تقول بدل، لأنه يصح أن تقول جاء زيد وجاء أخوك، يعني تكرر العامل لأن البدل على نية تكرار العامل. أما إذا لم يصلح أن يتكرر العامل فلا يصلح أن يكون التابع بدلا، كما في النداء في قولهم يا زيد الحارث، قالوا الحارث عطف بيان لزيد، ولا يصح أن يكون بدلا لأننا لو قلنا إنه بدل لكان على نية يا زيد يا الحارث، ومعلوم أن المنادى المقترن بأل لا تباشره ياء النداء بل لا بد من أي، فتقول يا أيها الحارث، تقول يا أيها المؤمن ولا تقول يا المؤمن على رأي البصريين. فهذه هي المسألة، وهذا هو معنى قوله في الغالب. إذن بهذه المسألة أو بهذا الأمر يكون المؤلف قد انتهى من بيان عطف البيان. نقول في تلخيص ذلك، عطف البيان هو اسم جامد يوضح متبوعه أو يخصصه. قولنا جامد أخرجنا النعت، وقولنا يوضح ويخصص بينا فائدة عطف البيان. والأمر الثاني في عطف البيان هو حكمه، وقلنا إن حكمه هو أنه يتابع أو يوافق متبوعه في 4 من 10، في 1 من التعريف والتنكير، في 1 من أوجه الإعراب الثلاثة، في 1 من التذكير والتأنيث، في 1 من الإفراد والتثنية والجمع. وختمنا المسألة بقاعدة تقول يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل، وسيأتي بإذن الله في باب البدل معنى كل من كل، وبينا معنى قوله في الغالب. المسألة الثانية في باب العطف هي في عطف النسق، وتعرف أو ويعرف بباب حروف العطف، وقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى فقال وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف 10. يعني عطف النسق واضح لأنه محدود ومعلوم بحروف 10، هي حروف العطف، إذا رأيناها فهي حروف العطف، فالتابع هنا يكون من قبيل عطف النسق. سيذكر المؤلف هذه الحروف 10 ويقسمها إلى قسمين، قسم يقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، وقسم يقتضي التشريك في الإعراب فقط. سيذكر المؤلف هذين القسمين وسنوضح ما معنى هذا التشريك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد هذه الحروف وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولكن ولا، بعد أن ذكرها الآن سيقسمها إلى قسمين فيقول: فالسبعة الأولى، السبعة الأولى وهي ما عدا بل ولكن ولا، تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. بمعنى لو قلت جاء زيد وخالد، الآن جاء زيد وخالد، التابع خالد ونوعه عطف نسق، وهو الآن الواو اقتضت التشريك في الإعراب فكان ما بعدها مرفوعا لأن ما قبلها مرفوعة، وفي المعنى أي أن الذي جاء أن زيدا جاء وكذلك خالد، لما قلت جاء زيد وخالد اقتضى التشريك في الإعراب وفي المعنى. قولنا في المعنى أي أن الحكم ثابت للاثنين، فزيد وخالد قد جاء، فهذا هو معنى التشريك في المعنى، يعني التشريك في الحكم. والإعراب واضح، يعني إذا كان ما قبل أداة العطف مرفوعا يكون ما بعدها مرفوعا، وهكذا في النصب والجر. ثم قال بعد ذلك: والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط، فقط في الإعراب. لماذا؟ أما في الحكم فهي لا تشرك ما بعدها مع ما قبلها، وسأبين ذلك بالتمثيل عندما سيذكر معاني هذه الحروف الثلاثة. قال رحمه الله: فإن عطفت، الآن سيبين معنى التشريك في الإعراب، معنى التشريك في الإعراب. فقال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. هذه أو هذا هو الحكم الأول، وهو التشريك في الإعراب، التشريك في الإعراب. سيذكر الآن المؤلف أمثلة على ذلك، فيقول رحمه الله: نحو قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، رسوله معطوف على الله لفظ الجلالة، فالتشريك هنا في الإعراب والمعنى، وهكذا في جميع الأمثلة القادمة، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، وكقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. الآية الأولى تشريك في الرفع، والثانية في النصب، والثالثة في الخفض أو الجر. قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا، الآن وتتقوا الواو حرف عطف، وتتقوا فعل مضارع معطوف على تؤمنوا، والمعطوف على المجزوم مجزوم. بعد أن انتهى المؤلف من ذكر حروف العطف وتقسيمها إلى قسمين، قسم يقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، وقسم يقتضي التشريك في الإعراب فقط دون المعنى، وهي ثلاثة أحرف بل ولكن ولا، انتهى الآن من بيان ذلك، وسيشرع في بيان معاني هذه الحروف، معاني حروف العطف. فقال رحمه الله: والواو لمطلق الجمع، نحو جاء زيد وعمر. معنى مطلق الجمع يعني أن الحكم ثابت للمعطوف والمعطوف عليه، من غير تحديد هل هذا قام بالحكم أولا أم هذا أولا أم أنهما قاما بالفعل معا. ولذلك المؤلف وضح هذا المعنى عندما قال والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده، لأن الواو تقتضي ذلك لا تحدد، لكن لو أنت حددت وقلت قبله فقد حددت، أو معه أو بعده فتكون قد حددت. أما إذا لم تذكر شيئا من ذلك فإن الواو تبقى لمطلق الجمع. قال رحمه الله والفاء للجمع والترتيب والتعقيب. قوله للجمع يعني في الحكم، للجمع في الحكم، وهذا بيناه من البداية، قلنا أن هناك أنواعا من الحروف العطف تقتضي التشريك في المعنى يعني في الحكم، ولكنه أورده هنا للتأكيد، وإلا فأغلب النحاة لا يذكرون ذلك بل يقولون والفاء للترتيب والتعقيب. هذا معنى للجمع، أي للجمع يعني في الحكم. والترتيب والتعقيب كقوله تعالى أماته فأقبره، الترتيب واضح والتعقيب هو المباشرة في الحكم. أماته فأقبره. قال وثم للجمع والترتيب والتراخي. للجمع قد تقدم بيان معنى هذه الكلمة، والترتيب واضح، والتراخي يعني على مهلة كقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، والتراخي نسبي، والتعقيب أيضا أمر نسبي. قال رحمه الله والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، هذا الشرط الأول، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، هذا الشرط الثاني، وغاية له. هذه ثلاثة شروط في العطف بحتى. لابد أن يكون المعطوف بعدها اسما ظاهرا، فلا يصح أن يكون ضميرا. اثنان، لابد أن يكون بعضا مما قبله، بعضا مما قبله. ثالثا، لابد أن يكون غاية له، يعني غاية يعني فيه تدرج مما قبله، لأن قبله يشمله بالتدرج. ومثل له بقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. حتى رأسها، حتى حرف عطف هنا، ورأسها معطوف على السمكة. الشروط منطبقة هنا، وهي أولا أن المعطوف وهو رأسها اسم ظاهر، ثانيا أنه بعض مما قبله، الرأس بعض من السمكة. الشرط الثالث أنه غاية لما قبله، لا شك بأن الرأس غاية لأنه نهاية السمكة أو بداية السمكة. قال رحمه الله ويجوز في هذا المثال، ويجوز الجر على أن حتى، ويجوز الجر على أن حتى جار، كما تقدم في المخفوضات، وقد بينت التوجيه في باب المخفوضات. وهناك مثلا كأن تقول من الأمثلة على حتى أن تقول مات الناس حتى الأنبياء. فلاحظ الأنبياء هنا العطف بحتى مستوفي الشروط، الشرط الأول المعطوف اسم ظاهر، الشرط الثاني المعطوف بعض مما قبل حرف العطف وهو بعض من الناس، الأنبياء بعض من الناس، الشرط الثالث الغاية، لا شك بأن الأنبياء درجة عالية من الناس. قال رحمه الله وأم لطلب التعيين. أم حرف عطف لطلب التعيين، يعني إذا سألت فإنك إذا أدخلت أم فإنك تطلب التعيين في الجواب، تطلب التعيين في الجواب. ولذلك قال المؤلف لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. قوله المستويين يعني في الحكم عند المتكلم، عند المتكلم يعني عندما تقول أزيد عندك أم عمرو، الآن أنا المتكلم الحكم عندي ثابت لكنني أريد التعيين، ولذلك هذا معنى المستويين، هذا معنى المستويين، لأن الحكم ثابت للاثنين لكنني لا أريد التعيين والتحديد، ولذلك طرحت السؤال. وبالتالي فالجواب يكون بالتعيين وليس بنعم أو لا. فإذا قلت أزيد عندك أم عمر، إما أن تقول عمر وإما أن تقول زيد في الجواب. فإذا أم هنا لطلب التعيين، وهي تعطف ما بعدها على ما قبلها، وأو للتخيير أو الإباحة، أو هذه تأتي على خمسة معان: التخيير والإباحة، الشك والإبهام والتفصيل. خمس معان، خمسة معان لهذه الأداة. أما التخيير والإباحة فيكونان بعد الطلب، يعني يتقدم طلب ثم تأتي أو. هنا أو ستفيد إما التخيير وإما الإباحة. مثال التخيير: تزوج هندا أو أختها. لاحظ أو سبقها الفعل تزوج وهو فعل أمر والأمر طلب، فبالتالي أو هنا للتخيير. لماذا للتخيير؟ لأنه لا يجوز الزواج إلا بواحدة منهما، إما هند أو أختها، ولا يجوز الجمع بينهما. وجالس العلماء أو الزهاد، هنا أو تكون للإباحة، يعني أنت إن شئت جالس العلماء وإن شئت جالس الزهاد، أو اجمع بينهما في المجالسة، جالس هؤلاء وجالس هؤلاء. أما المعنى الرابع والخامس، المعنى الثالث والرابع والخامس، وهو الشك والإبهام والتفصيل، فهذه تكون بعد الخبر. إذا لم يسبق بطلب بل سبقت أو بخبر، فإنها إما أن تكون للشك أو الإبهام أو التفصيل. مثال الشك كقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، فأو هنا للشك لأنهم شكوا في عدد الأيام التي لبثوها في هذا المكان. ومثال الإبهام قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى. وإنا أو إياكم، لا تكون أو هنا للشك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من هو على هدى ومن ويعلم من هو على ضلال، ولكن عبر بأو هنا للإبهام عليهم ولحفز التفكير منهم وليتفكروا في أمرهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى. ومثال التفصيل قوله تعالى كونوا هودا أو نصارى، يعني كونوا هودا أو نصارى، فصل لهم الديانة التي يعني جاء الأمر بها، فعندما قال كونوا هودا أو نصارى، فأو للتفصيل. قال رحمه الله وإما، يعني من حروف العطف إما، وهي بكسر الهمزة مثل أو، يعني حكمها حكم أو، يعني لها خمس معان. المعنى الأول تكون للتخيير وللإباحة أو للشك أو للإبهام أو للتفصيل. ولذلك قال وإما بكسر الهمزة مثل أو، بعد الطلب وبعد الخبر. يعني بعد الطلب ستكون إما للتخيير أو للإباحة، وبعد الخبر ستكون إما للشك أو الإبهام أو التفصيل. قال نحو تزوج إما هندا وإما أختها. الآن حرف العطف إما، وقد عطف أختها وهي مسبوقة، يعني إما بالطلب اللي هو تزوج. فالمعنى هنا معنى إما التخيير، معنى إما هنا التخيير، ولا يصح أن تكون للإباحة، لأنه لا يصح الجمع بين المرأة واختها. قال رحمه الله وبقية الأمثلة واضحة على هذا المعنى. ولكن قد يرد سؤال، إذا كانت إما عاطفة فما موقع الواو التي قبلها عندما قلت تزوج إما هندا وإما أختها وإما؟ الواو هذه ما حقيقتها؟ إذا جعلنا إما حرف عطف بين المؤلف هذه أو حكم هذا الأمر، فقال وقيل إن العطف إنما هو بالواو. يعني على رأينا، على رأي الجمهور، أن العطف بإما والواو صلة زائدة. لكن هناك قول ذكره المؤلف، قال وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى، يعني كإما الأولى التي في أول الكلام عندما قلنا تزوج إما هندا وإما أختها. قال إن الثانية مثل الأولى، حرف تفصيل لا محل له من الإعراب، وأن العطف للواو. فقال فإنها حرف تفصيل. هذا هو القول الثاني في المسألة ذكره المؤلف، والجمهور على الأول. وإن قلنا إن القول الثاني فيه عدم الزيادة، يعني القول بأن الواو عاطفة وإما تفيد التفصيل، حرف يفيد التفصيل، هنا اقتضى الأمر أن يكون يعني الجواب فيه ليس فيه ادعاء زيادة، والإعراب الذي لا يقتضي الزيادة أولى من الإعراب الذي يؤدي إلى وجود زيادة. قال رحمه الله سيذكر الآن المعاني للحروف الثلاثة التي تقتضي التشريك في الإعراب فقط دون المعنى، وهي بل ولكن ولا. أبين الآن ما معنى التشريك أو عدم التشريك في المعنى، لماذا هي لا تشرك ما بعدها مع ما قبلها في المعنى؟ لأن بل ولكن تنفيان الحكم، تثبتان الحكم لما بعدها وتنفيانه عما قبلها. بعبارة يعني أكثر اختصارا أن نقول بل ولكن تثبتان الحكم لما بعدها، وأما لا فإنها تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. مرة أخرى أقول بل ولكن تثبتان الحكم لما بعدهما وتنفيانه عما قبلهما، أما لا فإنها تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. الشاهد أن التشريك في الحكم غير وارد في هذه الثلاثة. نأخذ أمثلة على ذلك. قال المؤلف وبل للإضراب غالبا، نحو قام زيد بل عمر. القيام الآن ثابت لمن؟ لعمر اللي هو بعد بل، ومنفي عما عما قبلها وهو زيد. فلاحظ هي لم هي اقتضت التشريك في الإعراب فقط، هذا مرفوع لأنه معطوف على مرفوع، أما المعنى الحكم فالحكم مختلف، فما بعدها ثابت له الحكم وما قبلها منتف عنه الحكم. وكذلك مع لكن، عندما قال ولكن للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح، إذن هو الآن أثبت المرور لما بعد لكن ونفاه عما قبلها، ونفاه عما قبلها، ولذلك قال ما مررت برجل صالح لكن طالح، فقد أثبت الحكم لما بعد لكن ونفاه عما قبله. أما لا فقد قال فيها ولا لنفي الحكم عما بعدها، نحو جاء زيد لا عمرو، هذا واضح، يعني الذي جاء زيد لا عمرو، فقد نفى الحكم عما بعدها وأثبته لما قبلها. بذلك يكون المؤلف رحمه الله قد انتهى من بيان المسألة الثانية وهي في حروف العطف، وقد ذكر أن حروف العطف عشرة حروف ذكرها وقسمها إلى قسمين، قسم يقتضي التشريك في الإعراب والمعنى وهي سبعة، الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما. والقسم الثاني قسم يقتضي التشريك في الإعراب دون المعنى وهو ثلاثة أحرف، بل ولكن ولا. ثم بعد ذلك بين المؤلف معاني هذه الحروف بالتفصيل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.